Book 2 أربعة فيرة في المدرسة på skolen أين نحن؟ Hvor vi? نحن في المدرسة Vi på skolen عندنا صف Vi har undervisning. هؤلاء هم التلاميذ. Det elevene. هذه هي المعلمة. Det læreren. هذا هو الفصل. Det klassen. ماذا نعمل؟ Hva gjør vi? نحن نتعلم. Vi lærer. نحن نتعلم لغة. Vi lærer et språk. أنا أتعلم الإنجليزية. Jeg lærer engelsk. أنت تتعلم الإسبانية. Du lærer spansk. هو يتعلم الألمانية. Han lærer tysk. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Vi lærer fransk. أنتن تتعلمن الإيطالية. Dere lærer italiensk. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. De lærer russisk. تعلم اللغات شيء ممتع. Det interessant å lære språk. نحن نريد أن نفهم الناس. Vi ønsker å forstå folk. نريد أن نتكلم مع الناس. Vi ønsker å snakke med folk.